إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم في الدخول فلا يجدون الباب مفتوحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. الأمر العظيم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الشيخ محمد رحمه الله يعني أكمل الحديث عن الأمر التاسع وهو الصراط، وأتى بنص ما جاء يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بنص ما جاء في الحديث أنهم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخره. لكن الشيخ محمد هنا ذكر مسألة وقال ومنهم من يمر كالريح يعني كالهواء، ولا شك أن الهواء سريع لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات. الطائرات الهواء أسرع من الطائرة، يعني قد يفهم من كلام الشيخ محمد أن الطائرة أسرع من الهواء، لا، الهواء أسرع من الطائرة، بل إن الهواء له تأثير على الطائرة، وذلك الطيران يراعون في الطيران مسارات الرياح، ولذلك إذا سارت الطائرة من الشرق أو من الغرب إلى الشرق أو العكس فإنها تكون أسرع من الجهة الثانية، قالوا لأنها تسير مع الهواء، فمعنى ذلك أن الهواء له تأثير عليها، فمعناها أن الهواء أسرع من الطائرة. وهذا الأمر صحيح كما ذكر الشيخ بغير اختيار الإنسان، فالإنسان في ذلك الوقت يكون مثل الشخص الآن لو نضع سباقا، فالذي يسبق أطولهم نفسا هو الذي يستطيع أن يسبق ويصل مبكرا، لأنه لا يتعب نفسه بسبب الجري. فكذلك يوم القيامة يعطي الله عز وجل الإنسان من القدرة على السرعة بحسب ما كان منه في الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يسترنا يوم القيامة. ثم يعني من مر على الصراط دخل الجنة، لكن أتى إلى موضع آخر وهو أنهم يعودون فيقتص لبعضهم من بعض على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا كله يعني مؤكد على مسألة يعني يقين الإنسان وإيمانه بأنه سينتصر للمظلوم من الظالم يوم القيامة مهما استقوى عليه في الدنيا، فإن هناك عدة مواضع يقتص فيها كل واحد من قبل أن يصلوا إلى الجنة أو إلى النار. الموضع الأول يقتص، ثم هذا هو الموضع الثاني. الشيخ يقول لعله أن ذهاب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس، لكن قد يكون ذلك على مراحل، لكن الله أعلم بها. فإذا هذبوا وزال ما فيهم من ذنوب دخلوا الجنة، بحيث لا يدخلوا الجنة إلا وهم طاهرون مطهرون من كل أوضار المعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة دخول الجنة، وأشار إليه المؤلف بقوله أول من يستفتح باب الجنة أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة، وفي لفظ آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فأستفتح أي أطلب فتح الباب، وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم، والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور، فيكون شافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق. وأشار إليه الله عز وجل بقوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإنه لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت، وفيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح وهو الشفاعة، أما أهل النار فقال فيهم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنهم يأتونها مهيئة فتبغتهم نعوذ بالله منها. قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، هذا حق ثابت، دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وهذا يشمل كل مواقف القيامة، وانظر حادي الأرواح لابن القيم تتمة. أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف لكنها معروفة أنها ثمانية. قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال، لأن كل باب له عمال، فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة فيدعى من جميع الأبواب، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجتين في سبيل الله من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. وذكر الحديث وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما علي بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فإن قلت إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لزم أن يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها، فما هو الجواب؟ فالجواب أن يقال يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له، مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة فيدعى من باب الصلاة، كثير الصيام من باب الريان، وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح، لأنك تجد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض، لكن قد يمن الله على بعض الناس فيكون نشيطا قويا في جميع الأعمال كما سبق في قصة أبي بكر رضي الله عنه. نعم هذا الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة دخول الجنة، والمصنف رحمه الله ما ذكره إلا بقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من نعم الله عز وجل أن جعل الشفاعة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في عدد من الأحاديث، وهذه هي الشفاعة الثانية له، فإن الشفاعة الأولى مرت معنا في يعني عرصات يوم القيامة تشتد عليهم الكروب فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يئسوا من غيره، ثم هذه هي الشفاعة الثانية دخول الجنة وستأتي معنا الشفاعة الثالثة بعد قليل. ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ محمد إلى يعني فائدة في قول الله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت، هذا في أهل الجنة، وفي أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فإن الواو هنا دالة على وجود شيء قبل دخولها وهو الشفاعة، بعكس أهل النار فإنهم يأتون مباشرة ويجدون النار أبوابها مفتوحة أمامهم. ومن كرم الله عز وجل علينا أن جعل أول من يدخل الجنة من الأمم أمته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، وقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بقي مسألة يقول الشيخ محمد أن الشيخ الإسلام ما ذكرها وهي أبواب الجنة، يعني اكتفى بقوله يعني أول من يستفتح باب الجنة ولم يتكلم عن أبوابها. أبواب الجنة ثمانية كما جاء في كتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أعمال كثيرة عدد من الأعمال النص على أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، في الوضوء وفي الإنفاق وفي عدد من الأعمال جمعها بعضهم في مؤلف فيما أذكر،

ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. وذكر تمام الحديث. والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسرت بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وذكر قوله عن امرأته سارة إنها أختي. وفي صحيح مسلم في أظن يا شيخ أن اسمها سارة بتشديد الراء سارة. سبحان الله، الاسم المشتهر الآن في الساحة سارة، يعني ليس سارة. لا أظن اسمها سارة بتشديد الراء. سبحان الله. عن امرأته سارة إنها أختي. وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في الكوكب هذا ربي، ولم يذكر قصة سارة، لكن قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة وعلل لذلك، وإنما سمي إبراهيم عليه السلام هذه كذبات تواضعا منه لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية والله أعلم. قوله حتى تنتهي إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق في الحديث ما يكون بعد ذلك. وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعات لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أما في سورة الأحزاب ففي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما في سورة الشورى فقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. تنبيه قوله الأنبياء آدم ونوح إلى آخره، جزم المؤلف رحمه الله بأن آدم نبي وهو كذلك، لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه. وروى ابن حبان في صحيحه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم. فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم، وأما أول الرسل فنوح كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقوله نعم. وأما الشفاعة هذا الآن يعني حديث الشفاعة الأولى حديث عظيم، ويعني من الله عز وجل على نبيه محمد بأن جعله هو الشافع في مثل هذا الموقف، ولا أعظم من أن يعرض الموقف على من قبلك فكلهم يتراجعوا عنه ولا لا يستطيع أن يناله إلا أنت. هذا موقف عظيم، موقف عظيم. وهنا يعني مسألتين حتى لا نطيل. إبراهيم عليه السلام سماها كذبات لأنه يعني يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه إنما قالها لا يعني ذلك أنها كذب، لكنه لأنه يتعامل مع الله، أما مع الناس فهو صدق مطابق للواقع. قال بل فعله إني سقيم يعني مريض، ما يعني لا أريد أن أذهب معكم. ولما جاء الأصنام كسرى قال بل فعله كبيرهم هذا، سألوا إن كان ينطق يفيدكم. والمرة الثالثة حينما قال لما سأله ذلك الجبار عن زوجته قال إنها أختي وهي أخته في الدين. فهو إنما سماها كذبات تواضعا منه واعترافا بين يدي الله عز وجل أنه إنما فعلها يعني في سبيله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع فهي من باب التورية. العبارة دي أنا ما أدري، أنا أحس أن فيها أشكال، لأنها بحسب مراد إبراهيم صدق مطابق للواقع فهي من باب التورية والله أعلم. هذا يعني الكلمة دي تحتاج إلى تحرير، ولا أدري أقوله حتى تنتهي إليه يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما يعني شوف دقة الشيخ محمد رحمه الله

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قوله كلام الشيخ هنا عن الشفاعتين الأولى والثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في عمه أبي طالب، ثم ذكر فائدة عارضة وهي أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام كم عددهم ومن منهم أدرك الإسلام، وهذه يعني فائدة عارضة لا علاقة لها بذات الكتاب، لكنه يعني قال إن أدرك الإسلام منهم أربعة بقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان. الكافران هما أبو لهب، وأبو لهب معروف ونزلت فيه سورة. الثاني قال أبو طالب، لكن الشيخ حصل منه هنا عبارة يعني قال: وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل على هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أي لولا كفره، أنا ما أدري العبارة دي أظنها تحتاج إلى تحرير، لأنه يعني من ثمرات ذلك أو من آثار بقائه على الكفر أنه حصل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أسلم أبو طالب لا أوذي كما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نتمنى أنه أسلم ليدخل الجنة، لكن الله عز وجل لحكمة أرادها لم يسلم أبو طالب، ولكن أمر المسلم كله له خير، فلما لم يسلم أبو طالب كان عدم إسلامه قوة ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول الشيخ هنا: وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع. لولا كفره ما يعني العبارة تحتاج إلى يعني إعادة صياغة، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن أنا أتصور أن العبارة تحتاج إلى إعادة صياغة. وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، يعني أبو طالب، لأنه لولا كفره لا هذه والله يعني العبارة يعني صعب أن نقول لولا كفره، لكن من ثمرات كفره أو من يعني النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من ذلك أننا لا يعني هذا قد يفهم منها من كلام الشيخ ما أدري والله فائدة كفر أبو طالب. هل نقول ما فائدة كفر أبي طالب؟ ما يأتي مثل هذا السؤال. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن يشفع في عمه أبي طالب. هذه الشفاعة ليست لذات أبي طالب، وإنما لدفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أمران. الأمر الأول أن الدفاع عن الإسلام قد يحصل لصاحبه أجر في الدنيا في الآخرة، وأيضا لو أن هناك كافرا من الكفار وهو على دينه لكنه يدافع عن الإسلام فهو أولى ويجل ويقدر على ما فيه من دفاع عن الإسلام والمسلمين، خصوصا إذا كان ممن تقبل كلمتهم من أهل الكفر، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. الأمر الثاني قال: بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. الضحضاح هو النار الهادئة في الأرض، لكن استفيد في هذه في قول في ضحضاح من النار أن الآن إذا ارتفعت حرارتك فكيف تخففها؟ الناس درجوا على أنهم يضعون ماء أو خرقة فيها ماء على الرأس، هذا خطأ طبيا، هذا خطأ. إذا أردت الحرارة، إذا ارتفعت حرارة الإنسان وضع ماء أو قماشا أو قطنا فيه ماء على قدميه وتنخفض الحرارة مباشرة لوجود تواصل بين الكعبين وبين الدماغ، بدليل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عمه أبي طالب، وأنه في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه. النار في رجليه ولكن تغلي، فقال من العلماء استنبط أن هذا دليل على

إلا من ذكره ليبين حاله. والضعيف اختلف فيه العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بدليل صحيح، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل يكون مترددا غير جازم، لكنه راج في باب الترغيب خائف في باب الترهيب. أما صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول روي عن رسول الله أو ذكر عنه وما أشبه ذلك. فإن كنت في عوام لا يفرقون فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال فلا تأتي به أبدا، لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، فما قيل في المحراب فهو عنده الصواب. تنبيه: هذا الباب أي باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ذكرت فيه أحاديث كثيرة، فيه ضعف وفيه وضع، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ، فلذلك يجب التحرز منها، وأن نحذر العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب. قوله: فمن ابتغاه أي طلبه وجده، وهذا صحيح، فالقرآن بين أيدينا وكتب الأحاديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف، حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم. نعم، كف هنا. الحقيقة هذا الموضع أطال فيه الشيخ وفصل، يعني قال: وأصناف ما ذكر ما تضمنت هذه وتفاصيلها في الكتب المنزلة، وهي التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم. قال: والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء، ثم تكلم عن أنواع ما نقل عن الأنبياء، وأن بعضها ثابت بالوحي، ولا يمكن أن يكون ثابتا بالوحي إلا ما نقل في القرآن والسنة. والقسم الآخر أتى عن طريق نقل غير الوحي، وهذا هو محل التحريف والتبديل والتغيير. الحقيقة هذا الكلام أحيانا أنك تقرأ بعض المسائل العلمية وتظن أنك لست في حاجة إلى بيانها، وأن الناس متفاهمون لها، لكن الواقع الآن في ظل الانفتاح الهائل، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، على وسائل التواصل وعلى شبكة المعلومات والمقاطع التي تأتي في نقل ما في الكتب الأخرى من التوراة والإنجيل، حتى صارت يؤثر بها على يؤثر بها على عوام الناس، وخاصة الصغار. فلذلك نحن في حاجة إلى التأكيد على هذا الأمر، وهو أن ما نقل عن غير القرآن والسنة لا يؤخذ بإطلاق. ثم أيضا تكلم عن مسألة مهمة، وأننا لسنا في حاجة إلى أن نعظ الناس بغير الكتاب والسنة. ما في القرآن كما يقول الشيخ الإسلام العلم المورود عن النبي من ذلك ما يكفي ويشفي، لكن ما يلجأ إليه الوعاظ من ذكر بعض الأحاديث هي إما صحيح وإما ضعيف وإما موضوع. الموضوع ولسنا في حاجة له، والضعيف اشترط فيه العلماء شرطان: لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب ثابتا بدليل صحيح، يعني أن يكون الدليل الضعيف مساندا مؤيدا أو موضحا أو شاهدا لأصل صحيح. أيضا مسألة مهمة، وهي أشار لها الشيخ، أن الإنسان إذا كان في عوام، يعني ناس ليس عندهم علم شرعي، لا يفرقون بين ما روي كلام المحدثين، قيل روي فإنه ضعيف، ولا ذكر ولا قيل، يقول فلا تأتي به أبدا، لأن العامية يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. ثم ذكر عبارة جميلة: ما قيل في المحراب فهو عنده صواب. وهذا تنبيه على الخطبة أن ما يذكر على المنبر حديثا ضعيفا، لأن الذين أمامه في المسجد يسمعون خطبته ليسوا مما لا شك فيه، جزما لا شك فيه أنهم متفاوتون في معارفهم، فليس فقط أنه صار مثل طبيب أو مهندس أو دكتور بفن من الفن وعنده علم شرعي، هو يتصور أن ما قيل على المحراب أنه صواب. هذه مسألة خطيرة جدا وجدا خطيرة، لكن عبارة الشيخ هذه قاعدة أو جمع أو عبارة، ما قيل في المحراب فهو عند العامي صواب، فهي موضع تنبيه ويكثر الحقيقة الوقوع فيها، وخاصة أحاديث الوعد والوعيد ويوم القيامة. ونقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.